الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بەڕێز و خۆشەویستم بە پشتیوانی ئەلله و تەعالا، ئەمڕۆش دەرسێکی تر لە کتابی مقرر فی التوحید دەخوێنین کە لە دانراوی هەیئەی بحوث و ئیفتای دەوڵەتی ئیسلامە. ئەلله و تەعالا دەوڵەتی ئیسلام سەربەستر و عیززەتمەندتر و شەرەفمەندتر بکات. لە دەرسانی ڕابردووە باسی سێ دانە لە نەواقضی ئیسلاممان کرد لە هەڵوەشێنەرەوەکانی ئیسلامەتی. أم روش أجينا سر ناقضي شوارم الناقض الرابع الوشين روي شوارمي إسلامتي. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أفرمي هركسي اعتقادو بروباوري وابه كغير الرقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاملترة للرقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم، يان حكمي غير بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاكتر جوانترة لحكمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم، وقو كساني كأتشن فضلي حكمي طاغوتكان أدن بسر حكمي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم، أو كأتشي حكمي طاغوتكان فضل حكم طاغوتكان أدا بسر حكم الله تعالى وبسر ريقي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم، أو أوكسك كافرة. هركسك أم اعتقاد بربا والريهبيت كافرة. أفرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد. أفرم بيغنبري برز خوشويستمان صلى الله عليه وسلم لو تاري الرج هينيدا لو تاري الرج جمعة دي فرمو أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أم حديثة إمام مسلم رواياتي كردو. أفرمي بيغنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم لو تاري جمعة دي فرمو أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. براستي باشترين حديث كتابي الله تعالى، باشترين كلام جوانترين وشا كتابي الله تعالى كقرآن فيروزة، وخير الهدي وباشترين ريقة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وباشترين ريقة ريقة محمد صلاة وسلام الله تعالى لسربه كدين إسلام. ومعلوم أن دين الإسلام مبني على أصلين. أفرمي ومعلومة كدين إسلام داء مزري وبنيات أنري لسر دو بنشينا لسر دو أصل. دين إسلام داء مزري وبنيات أنري لسر دو أصل، الكتاب والسنة، لسر كتاب والسنة. كتاب واتا كلام رب العالمين كقرآن بيروزة، وسنتيش يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم تقرير للدين وعمل به وتفسير له. أفرمين ريقي بيغمبريش صلى الله عليه وسلم يعني كي؟ يعني إقرار كردن لسر دين، تقرير دين، روشن كردنوي دين، وعمل به وكاربيا كردني، وتفسير له وشيا وتفسير دين. ريقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كاركردنا بدين. فمن زعم أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فقد زعم أن غير دين الإسلام أكمل من دين الإسلام، وهذا كفر بإجماع المسلمين. أفرمي هركسك وابله واعتقادي به وادعاء بك وزعم بك كغير دين الإسلام كملتر لدين الإسلام، هر دينك يتربه اعتقاد بروباوري وابو كامل ترى لدين الإسلام، هر ديني كتر كامل ترى لدين الإسلام، يان هر ريقيك في وابي هر ريقيك باشترى للريكي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر بإجماع المسلمين أو اعتقاد بربارة كفرة بإجماع هم مسلمان. والله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة. أفرميه الله تعالى منتنا وبسر أم أمتا بفضل منتي خوي دينك بوكا عمل كردون وبفضل منتي خوي نعمتكاني خوي بتواوتي رشتو بسر أم أمتي إسلامية. الله تعالى لقرآن في روزة فرميه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى فرمي أمر دينكم بوكا عمل كردن ونعمتكاني خمر جان بسرتانا ورضيت لكم الإسلام دينا ورازي بوم بويك إسلام دين بيبو إيوه. هركسك بيوابي غير دين إسلام كامل ترى لدين إسلام يعني هركسك بيوابي الرقيق هي خير ترو شاك ترى للرقيق الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كافر بإجماع مسلمانا يعني خلافني لبين مسلمانا كهركسك أم اعتقادوا برباوريها بي كافروا لإسلام بشينية. فرمي فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما لسوري بيروزي المائدة لآية سه فما رضيه الله لنا هو أكمل الأديان وأفضلها وأيسرها. أفرمي أويك الله تعالى رازي بوا كبب دين بو إيما كاملترين دينا كاملترين دينا كان وأفضلها وأفضلترين دينا وأيسرها وآسانترين شانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذا الدين وفسره وعمل به. فرمي بيغنبري برزو خوش بيستمان صلى الله عليه وسلم أوبك أم دينيك عندو تبليغ أم دينيك دوبة مسلمانان. الله تعالى بيغنبري برزو خوش بيستماني صلى الله عليه وسلم هل بجار دوا بو قاندني بيام فاكو بيغردكي بخلج كدين إسلام وفسره وبوش معني تفسير كردوا بسنة فيروزكاني بو تشرينكاني بكار برزو برزكاني وعمل به وكارشي بيكردو. فهديه هو الدين رغي رسول الله صلى الله عليه وسلم دين دين إسلام رغي رسول الله صلى الله عليه وسلم دين إسلام والدين كامل والدين كش كامل هيج كمكريك نيا. فلا يوجد دين أكمل منه هيج دين يقدز ناكوه ككامل تربية لدين إسلام ولا هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهيج الرقائك جنيا كامل تربية للرقائك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الله تعالى فرميه إن الدين عند الله الإسلام لسوري بيروزي آل عمران لآي نوزدة. الله تعالى فرمي براستي الدين لاي الله تعالى إسلام إسلامتية. وقال تعالى ولآياتي كتردى الله تعالى فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لسوري في روزي آل عمران لآيه 85. الله تعالى فرمي هركسك غيري أو إسلام بكاب برنامج جيان بخوي بدين هركس غيري أو إسلامي بويت بكا بدين فلن يقبل منه هيتش لي قبول ناكري وهو في الآخرة من الخاسرين وأو كسا لآخرة أو للروج دوائية لخسارة ومندانة لو كسانيك خسار ينكر دوا كبرزا من بني الله تعالى لدز داوا باشان بهشت ين لدز داوا وجهنم آقري دوزخ ينبراوين بخوان بدز يناوا فنا آقرين بالله تعالى لآقري دوزخ. وقوله من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. وأفرمي قولك شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمه الله كأفرمي هركسك اعتقادي وابي كحكم غير الرسول الله صلى الله عليه وسلم جوان تلو شاكتر لحكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه وكوك سانوان كتفضيل حكم طاغوت كان دن بس الحكم رسول الله في أنواع حكم طاغوت كان باشذا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثمان بوكا فربت وكسا جاء فرمي هذه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فرمي أأم عبارتا بس مسألة شيا مسألة حكم بغير ما أنزل الله أو كسانيك حكم بغير قرآنك حكم بواكا بغير أويك الله تعالى دايب زاندوا كقرآن بيروزا والحاكم بغير ما أنزل الله له من حيث الجملة حالتان فرميها مو حاكم كاني كحكم بقرآن ناكا همو أو حاكمانيك حكم بقرآن بيروز ناكا بشيويكي قشتي ابن دوبا شو دو حالت يعني هي بشيويكي قشتي ابن دوبا شو أو حاكماني كحكم بقرآن بيروز ناكا ده صلاة يعني هي بلان حكم ناكا بقرآن بيروز حالتي هي كمان الأولى أن يكون الأصل حكمه بالشرع وليس له مرجع أو مصدر إلا الشريعة ثم يخالفه فيحكم بما يخالفه في بعض الأحيان ما حالتي كما براكم بزان هي لو كسانيك حاكم دا صلاة دارة أصل حكمك شرعا لو ولاتا يعني لو جيكيك أو دا صلاة دارة حكم قرآن وليس له مرجع أو مصدر إلا الشريعة هيج سر تشاوو مرجع ومصدر كنية إلا ولا شريعة نبي يعني هيج قانون وحكم كتري نهنا وتناو حكمه فقط مصدر سر تشاوو كيشيا حكم شرعية بفي شريعة الإسلام لو ولاتا حكم أكريه أصل حكم قرآن ثم يخالفه فيحكم بما يخالفه في بعض الأحيان بلام هنديك جار مخالفة حكم قرآنك حكم كناك بقرآن هنديك جار يعني مثلا أمك سيك حاكمة نشوى بلي هركز بزيفك حكمي دزبرين نية شوار صال زندانية اشتواي نوتو يعني نوتو هركز سيك جنيها بيو زينابك وثابت بيو لسري حكمك الرجم نية حكمك يوى مثلا چند صال زنداني بكري يعني چيتري لي بكري واي نوتو لو حكم قرآن باش هيك قشتي هر حكم بقرآن كري بلام هنديك جار ك ان شاء الله لدوايه التفصيله كاي خوانين دبروا الرشوي في يدن يعني لبر هوا وارزوي خوي هنديك جار مخالفه حكم شرع ك حكم كان ك بقرآن اما حالتي هي كما لو حاكماني ك حكم ناك بقرآن اي حالتي دوميان الثانيه حالتي دوميان ان يستبدل الحكم الشرعي الصحيح الصريح بغيره ويجعله مكانه بحيث يلغى الحكم الشرعي ويجعل مكانه حكما آخر سواء كان ذلك في حكم واحد أو أكثر فرمي حالتي دوم لو كسانيك حكم عن بدس وحكمنا كان بقرآن كسانيك كتبديل شرعي الله تعالى كان حكم الله تعالى بدل أكن بشتي كتر حكمك صحيح صريح مثلا نقول الله تعالى فرمي دسي دس ببرن أما لنا بحشوها صوتين دان الله تعالى أفرمي أويك زينايكر جلدي ليدن شلاقي ليدن جلدي ليدن يعني شلاقي ليدن أولا نا باب دو صال مثلا زيندان بي يعني أوي ليبكي حكمك بدل أكا بغيره بغير حكم الله تعالى تر حكمي كتريني كحكم غير ما أنزل الله ويجعله مكانه وإكاتا جيغي حكم الله تعالى بدلي أكا أي قوري بحيث بشويك إلغاء حكم شرعي كاتو أو حكم إلغاء كاتو أنا أقدم بالله تعالى يتر حكمي بأنا أقدم الأولادة بشويك الرسمي على حكم أما أوي غير حكم شرع ويجعل مكانه حكما آخر وأشي حكمي كتر خاتة جيغي أو حكمي كحكم الله تعالى سواء كان ذلك في حكم واحد أو أكثر يعني مثلا لهمو شريعتي في روزي إسلام يك حكم بقوره بم رئيسا من يكمان يوكو دزبرين فقد او حكمه بقوري او يتروا او كسيك حكم الله تعالى يقوري وبدلي كله فرقيني يك حكم بقوري يان هرهم بقوري وقيا قواي كإن شاء الله اللي استبدوا بتفصيل باسكان اخوانين كحكمات شيء وكسان وسيأتي التفصيل في الحالتين لأن هردو حالتك بشيويكي مفصل باسيانك قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه. أم عالمة دليت وتحكيم شرع الله وحده على حكم كردن بشرع الله تعالى بتنيا يعني ببيئة وهيش تيكي تريتيا كالكري هيش حكمي كتير بيان ري مثلا نيويش شريعة الإسلام بيان نيويش تيكي تربيئة ونا بلكو تحكيم شريعة الله تعالى بتنيا دون كل ما سواه ببيئة وهيش تيكي تريتيا كالكري شقيق عبادة الله وحده وكو عبادة وعب الله تعالى شقيق لازماني عربي يعني برع يعني حكم الله تعالى بتنيا لقل عبادة الله تعالى بتنيا وجهواي يعني هركسيك حكم بقرآن نكا مثلا يا حكم بهندي لقرآن كا هندي كتير غير قرآن وجواء عبادتك كذا وغير الله في مشتك بيتو إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له كفرمة مضمون معنى شهادتين شيا أويك الله تعالى بتنيا أو معبود به ببارستري بتنيا وحده لا شريك لك بتنيا وببئ أو الشريك وقرار بدري وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط والرسول الله صلى الله عليه وسلم بتنيا أو خلقي شواني بكون بتنيا رسول الله يعني خلقي شواني رسول الله بكون صلى الله عليه وسلم وحكم كال بيني أنا أما معنى الشهادتين عبادة بو الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كالا بين خلقه بو يباسي عبادته حكم بيك وكا بتنيا ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك وأفرمه شمشيركان جهاد رود نكران وجردت يعني رود نكران يعني شمشيركان لا كيف كان إخويا نهن رايا درو بو جنگ وجهاد لبناي الله تعالى إلا لبر أما باستا وعبادة بو الله تعالى وكري بتنيا وحكم مش حكم كيبه حكم الله تعالى به ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كلا بينه والقيام به فعلا وفيه حصن وترك شبه فعل شبه ترك فعل ويك الله تعالى عبادتك بما نتوبيكين ترك شويك شريك والله تعالى قرارنا دري وترك بكري وهرشتك يعني أمر نهي الله تعالى جيب جيب كري وتحكيما عند النزاع وقرآن حاكم به لكاتي تيجيرانو لكاتي نزاع بله اوكو تايبة قولك ايهات انجا قولي امامك برزي تر وقال الامام الشنقيطي رحمه الله امامي برز امامي شنقيطي افرميه رحمه الله الاشراك بالله في حكمه والاشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد فرمي هكذا شريك بو الله تعالى قرار دال لحكمك يا حكم بقرآنك وهركسيكش شريك بو الله تعالى قرار دال لعبادته كلها بمعنى واحد هم يجمعنا هاي هركس لعبادته شريك بو الله تعالى قرار دال بوتوب عبادتك فرسنيك إلى فرسنك أن أنجام دال بو غير الله تعالى وكأوايك حكمك ذب غير حكم الله تعالى وكيقوان هردو كان شرك لا فرق بينهما البتة فرمي قطعا فرقني لبيني أنا بحيد شيء ويك كواتا توحيد تنهى أولنية كهوار نكري بغير الله تعالى بله أما توحيدة بس همو توحيد أمانية أبي هوار نكري بغير الله تعالى وهيج عبادتك أنجام ندري بغير الله تعالى وأبي حكمش حكم الله به يسكى ثانية كان وازعن تنها أويك مثلا هاوار نكري بغير الله تعالى يترك حكمك ايش حكم القرآن النبي الله نوم موحدة نوم موحدني أو مشركة جعفر ما فرقنا بيني أنا فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك بالله أضواء البيان للشنقيطي لا مجلد حوت لا برصة شصدو دا أمي فرموها إمام الشنقيطي أفرمي هركسك بك يتدوي نظامك حكمك بلام غير نظام الله تعالى بك يتدوي الربازك غير الربازي الله تعالى يام كويت دواي شريعتك غير شريعة الله تعالى كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن وقوك سوايك بتأ فرستي أنا أقرم بها الله تعالى هركس بتأ فرستي وقوايك وتبيت دواي الربازك غير الربازي الله تعالى يعني أو كسيك كويت دواي برنامو رباز الرجكيك غير الرجاء حقيقي الله تعالى وقواش سجدي بالذباب ولا تلحزة سجدي بالذباب وبت فرقني لبيني أنا ولا فرق بينهما البتة قطعا فرقني لبيني أنا بهيت شوك بوجه من الوجوه بوجه من الوجوه يعني شيء يعني بهيت شوك فرقني لبيني أنا فهما واحد يكشت أم دوانا وكلاهما مشرك بالله وأودك سهرك أن مشركا بالله تعالى أو كسي كلام الديمقراسيم أنا أقرم بها الله تعالى وقوى السجدي بالذباب وهبل أو كسي كلام الديمقراسيم وقوى السجدي بالذباب ولا تحزى بله هر كسيك بكوية دواي الربازك غير الربازي الله تعالى هو مشركة وقت شون شو بيت برستنكاني أنجان دابب وغير الله تعالى إن الحكم بغير ما أنزل الله أفرمي بالرأسي حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة ويكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة جاعتين أسر باسا كيتر على يموك شون لأول ووتمان دو جوار حالات يعني هي أو كسانيك حكم ناكا بقرآن ووتمان هنديك يعني شونن حكم قرآن الأولاتي يعني لو جيكيك أو دا صلاة دارة حكم قرآن والله من هندي حالته لبر هوا وأرزوي خوي لهندي حالته مخالف حكم الله جاي سلي ريا بس يويكد والله بالراسي حكم بغير ما أنزل الله هندي جار كفر أكبره كبشتواني الله تعالى بتفصيل بس يكين كهركس بوش يوي حكمنا كبقرآن كافر بتوبي وهندي جاريش ويكون كفرا أصغر هندي جاريش كفر أصغر كفر بشوكة غير مخرج من الملة لم ملة الإسلام دليل ناقة تدرو بلد جعفر ما والحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أحوال أو حاكميك حكم بغير قرآن أكاد لم حالتاني كيسباسي أنا كين كشش حالته درناجي تفرناك حتمنيك يك لم حالتاني كيسباسي كين أو حاكميك حكم ناكا بقرآن حتمنيك يك لم بشانيك لم شش بشي كيسباسي أنا كين بكشتواني الله تعالى الحالة الأولى حالتي يكم أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية ونحوها بدافع الرشوة أو الهوى أو غير ذلك مع التزامه بحكم الله في الأصل حالتي يكم أويك حكمك بغير ما أنزل الله لمسأليك يعني لا شن مسأليك باش أحيانا بدافع الرشوة شي فالي بيونيك شي حكم نكاب قرآن والرشوة بيدا فولي بيدا أو الهوى يعني هوى أرزوي لو واك كحكمك أنا كعب قرآن عندي جار نكر شو بحكمك بدل كبك سباس يعني إن شاء الله أو غير ذلك مع التزامه بحكم الله في الأصل لكاتك أم حاكمة لأصلاء ملتزمة بحكم الله تعالى ولو جيبانك ودى صلاة دارا إعلان حكم الله تعالى وتطبيق شريعة إسلام كراو يبهي الشيك تبديلي تانا كراو أما حالتي يا كما الحالة الثانية حالتي دوم أن يأتي بقوانين من نفسه ويحكم بها مختارا حالتي دوم أويك حاكميك حكم ناكا بقرآن شو يا سايتري هي ناوة من نفسه لنفس خويه ويحكم بها مختارا وأشي حكم بو يا سايناكا باختيار خوي خوي أميها البجاردوك حكم ناكا بقرآن شو كمال يا ساي كتري دانا ولا جبي قرآن حكمه بيك ما حالتي دوم الحالة الثالثة حالة سيم كامية أن يقتبس القوانين من دساتير أخرى ويحكم بها مختارة أشياء تشيكا لا كومال دستوري كي تروا أشياء هندي لقانون كان لم دستور دركا هندي قانوني تر لو دستور دركا وأشياء حكمها فيك يعني ببيو يحكم بقول أنا أشياء حكم بو قانونانا أكا أشياء حكم بو قانونانا أكا باختياري خوي أما حالتي شانن بو حالتي سيم بو الحالة الرابعة حالة شوارم أن يحكم بقوانين الحاكم الذي سبقه مختارا حاكمك حكمنا كاب قرآن حكم كابك وملياسايك كحاكمك بيش أمهات وديناو سروكي كي بيش أماتوا أم قانوناني داناوا بلا أم باختيارو برزامن دي خوي أشي حكمي بيكا يعني حكم بغير ما أنزل الله كا بو قانوناني كرئيسي يا حاكمي كي بيش خوي هاتوا ديناوا أما حالتي شوارم الحالة الخامسة حالتي بينجم أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله مكرها حالتي بينجم أو يك حكمك بقوم الله ياسايك كمخالف شرع الله تعالى كبيتشواني شريعة إسلام مكرها بزور بيك أما حالتي بينجم الحالة السادسة حالتي ششم أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله جاهلا حاكمك رئيسك حكم أكا بغير ما أنزل الله بكو ملاياساك حكم أكا غير شريعة إسلام بلان بجهلا وجاهلا أم حاكمة أم رئيسة جاهلا ببشتواني الله تعالى لدرساني داهاتو دا بتفصيل باسي أمشش حالته حكمي أم حاكمانا أكينك حكمنا كان بقرآن باسي حرشش حكم كانك إن شش حالة حكم الشرع كان ينباسك إنه بتفصيل ببشتواني الله تعالى باسي أنك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.